وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 75 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ونأخذ إن شاء الله الدرس، وفي بعض الإخوة عندهم إشكالات حول الدستور ونعم ولا والقصص دي كلها، نأخذها إن شاء الله بعد ما ننتهي من الدرس. لعنده أي استفسار أو إشكال أو شيء من هذا القبيل أو توضيح ونحو ذلك، حبذا لو اكتبوه في ورقة ونتناقش سويا ونأخذ آراءكم في مثل هذه الأشياء. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأجمع الشمل ويوحد الكلمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يحل علينا الأمن والأمان في بلادنا يا رب العالمين، وأن تستقر وأن تكون بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. القراءة مع فضيلة الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وجه خامس مما يدعى به في الصلاة بعد التكبير قبل القراءة. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستفتح صلاة الليل، فجاء به الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى فيما جاء به من الدعاء بعد التكبير، بعدما تقول الله أكبر وتبدأ، قبل أن تبدأ قراءة الفاتحة تختار دعاء من هذه الأدعية التي ذكرها رحمه الله. وهذا قلنا إنه من أي أنواع الخلاف؟ خلاف التنوع، أحسنت، الإجابة صحيحة، من خلاف التنوع، نعم، يعني تقول بهذا أو بهذا أو بهذا، جائز كله، تفضل. قال رحمه الله: وجه سادس مما يدعى به بعد التكبير قبل القراءة. قال: حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد عن ثور عن خالد بن معدان قال: حدثني ربيعة الجرشي قال: سألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل، وبما كان يستفتح؟ فقالت: كان يكبر عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. وهذا أيضا من الأدعية التي يمكن أن يقولها الإنسان إن صح الحديث، لأن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء لانفراد يزيد بن هارون به. نعم. قال رحمه الله: وفيه وجه سابع مما يقال به بعد التكبير. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان في حجرة من جريد النخل، قال: فقام فكبر فقال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم افتتح البقرة فذكر الحديث. هذا الحديث حديث حسن، ويمكن أن يقوله الإنسان أيضا بعد التكبير مباشرة، هذا نوع من أنواع الأدعية. ثم ذكر دعاء ثامنا أيضا فقال: قال رحمه الله: فيه وجه ثامن مما يقال بعد التكبير. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الغفار ابن داود أبو صالح الحراني قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء يعني رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل في الصلاة فقال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت الملائكة يتلقى بها بعضهم بعضا. وروينا في هذا الباب أخبارا عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يدعون بعد افتتاح الصلاة بدعوات مختلفة من وجوه شتى، وقد ذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه عن عمر وابن مسعود، وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وكان أبو ثور يقول: أي ذلك؟ قال: يجزئه، مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، ومثل: وجهت وجهي، ومثل قوله: الله أكبر كبيرا، وما أشبه ذلك. فأما مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كان لا يرى أن يقال شيئا كذا في الأصل، والجادة شيء من ذلك ولا يستعمل منها شيء، وإنما يكبر ويقول: الحمد لله رب العالمين. قال أبو بكر: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل من عمل منه بشيء أجزأه، ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة ولا سجود سهو. وأصح ذلك إسنادا حديث علي رضي الله عنه، فإنه لم يقله، فكالذي روي عن عمر وابن مسعود. خلاصة المسألة: حكم الأدعية بعد التكبير وقبل القراءة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية بعد التكبير وقبل القراءة، صح منها عدد ليس باليسير، فللمسلم أن يختار منها دعاء يقوله، ويستحب ألا يلتزم دعاء بعينه، بل الأفضل أن ينوع مرة هذا ومرة ذاك لكي يصيب كل السنن. نعم. قال رحمه الله: ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه. قال: فهمزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. قال: وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: قيل: يا رسول الله، ما همزه ونفثه؟ قال: أما همزه فالموتة، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكبر. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفسيره تفسير: فالموتة الجنون، وإنما سماه همزا لأنه جعله من النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته. وأما الشعر فإنما سماه نفثا لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه، مثل الرقية ونحوها. وليس معناه إلا الشعر الذي كان يقوله المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الكبر فإنما سمي نفخا لما يوسوس إليه الشيطان في نفسه، فيعظمها عنده ويحقر الناس في عينيه حتى يدخله لذلك الكبر والتكبر والزهو. قال: حدثنا إسحاق. وهذه الثلاثة المذكورة وقوله: أما همزه فالموتة، وفسرها بالجنون. والجنون هذا ما يسميه الناس بالمس من الجن، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما نفثه فالشعر، والشعر ليس كله حراما، بل المقصود بالشعر هنا الشعر المحرم كالشعر في وصف النساء، والشعر الذي فيه مغالاة في مدح الممدوح بما ليس فيه من الكذب ونحو ذلك. وأما نفخه فالكبر، الكبر أي أن ينفخ الشيطان في الإنسان فيرى نفسه فوق الناس فيتكبر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الثلاث. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرافعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان ابن عمر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت نافعا مولى ابن عمر: هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: همزه الموتة يعني الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال عطاء: أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك رب أن يحضرون أو يدخلوا بيتي الذي يأويني، وقل ما أبلغ هذا القول كله كثيرا مما أدع أكثره، ويجزئك ألا تزيد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن كان يرى الاستعاذة في الصلاة الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان إسحاق يقول كالذي روي عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود وحديث جبير بن مطعم، رواه عباد بن عاصم وعاصم العنبي، وهما مجهولان لا يدرى من هما. وقد ذكرت الحديثين في غير هذا الموضع، وما استعاذ المرء مما ذكرناه فهو جائز. واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فقال طائفة: يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة، كذلك قال النخعي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري. وفيه قول ثان وهو أن يستعيذ في كل ركعة، وهكذا قال ابن سيرين. وقال الشافعي: وقد قيل إن قاله يعني الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة فحسن، ولا آمر به في شيء من الصلاة، فأمري به في أول ركعة. وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذا. قال أبو بكر: وذلك أنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ، ويفعل ذلك الإمام والمنفرد. وكان مالك لا يرى أن يفتتح القراءة بشيء مما ذكرته، ولا يأمر بالاستعاذة. قال مالك: يكبر ثم يقرأ. تلخيص المسألة: هل يستعيذ الإنسان في أول كل ركعة، أم تكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول يجزئ الاستعاذة في الركعة الأولى، وهذا قول النخعي والحسن البصري وابن أبي رباح والثوري. القول الثاني يستحب أن يستعيذ في كل ركعة، وهذا قول ابن سيرين والشافعي. القول الثالث لا يستعيذ لا في أول ركعة ولا في كل ركعة، وهذا قول الثوري والإمام مالك. الترجيح: ما هو الراجح؟ نعم القول الثاني القائل بأنه يستعيذ في كل ركعة. طيب غيره؟ نعم القول الأول يستعيذ في الركعة الأولى فقط. تمام يعني اختلف الفقهاء هنا على قولين، يستعيذ في أول ركعة أو يستعيذ في كل ركعة. أما الإمام ابن المنذر رحمه الله فلم يرجح، لأن المسألة صعبة على الإمام ابن المنذر رحمه الله، فالإمام ابن المنذر رحمه الله صعب عليه جدا أن يرجح فسكت، لكن سهل علينا جدا نحن نرجح. وهذه مسألة نأخذ منها الأدب، أدب السلف الصالح، أدب السلف الصالح. إذا لم يكن الشيء واضحا بين يديه وأدلته واضحة لا يرجح، وليس مطلوبا منه أن يرجح. إذا سئلت عن أي مسألة في الدين ليس مطلوبا منك أن تجيب، إذا كنت تعلم تجيب، وإذا كنت لا تعلم قل لا أدري. ولو أخذنا بأدب السلف الصالح رضوان الله عليهم لارتحنا واسترحنا وأرحنا. العلماء يا جماعة يقسمون علوم الدين أو مسائل الشرع إلى قسمين، قسم قديم تكلم فيه العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقسم حديث لم يكن على عهدهم ويسميه العلماء من النوازل أو النوازل. فأما القسم الأول فلا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه بترجيح ولا بغيره ولا حتى بنقل المذاهب إلا إذا اطلع على كل من قال في هذه المسألة، لأنه قد يطلع على قول وتغيب عنه أقوال، ويطلع على دليل وتغيب عنه أدلة، فيتكلم كلاما ركيكا أو ضعيفا لقلة الاطلاع. فإذا اطلع على كلام العلماء وظهر بين يديه الدليل الواضح، لا أقول يرجح، يختار القول الأقوى دليلا، وفرق بين الاختيار والترجيح. ولذلك الإمام البعلي تلميذ ابن تيمية لما جاء إلى فتاوى ابن تيمية اللي هي 37 مجلد، وكان ابن تيمية رحمه الله يذكر أقوال الفقهاء ثم يختار قوله، لم يقل ترجيحات ابن تيمية، وإنما قال إيه؟ ماذا قال؟ أحسنت، اختيارات ابن تيمية، جابها في مجلد واحد اختيارات ابن تيمية، يعني اختار القول الأقوى دليلا. هذا كله في ماذا؟ في المسائل القديمة التي تكلم فيها العلماء. أما المسائل الحديثة النازلة التي لم تكن على زمانه، مثل بدل خلو الرجل، ماذا تقول في بدل خلو الرجل؟ هذه مسألة تحتاج اجتهاد يا جماعة، لا أستطيع أن أقول قال فيها الشافعي كذا ولا مالك كذا ولا أحمد كذا ولا أبي حنيفة ولا الثوري، لأنها لم تكن زمانه. بيع الاسم التجاري، واحد عمل شركة اسمها شركة رابسو أو إيريال أو بيبسي كولا أو أي شركة أو ناشونال، أي شركة، هذا الاسم هل يجوز لأي إنسان يعمل محل ويكتب عليه، أو يصنع مصنوع مسحوق ويكتب عليه رابسو أو يكتب عليه كذا، أم أن هذا الاسم صار ملكا للأول؟ مسألة. هتقول لي صار ملكا للأول، هيقول لك ليه؟ هي الأسماء، أنت سميت ابنك أحمد وأنا أسمي ابن أحمد، ما دمت أنت سميت ابنك أحمد خلاص ممنوع أي حد يسمي أحمد. ولو قلت أنا هكتب رابسو، هيقول لك رابسو ده اسم صار مشهورا وله ثقة معينة وإمكانيات والناس تقبل عليه، وحتى وصل إلى هذه المرتبة أنفقنا عليه مالا فأصبح اسما مباعا، ملك تجاري لا يجوز لك أن تفعله. حتى الخبر، مطعم البغل، البغل، شوف بغل، لما جاء إنسان آخر يكتب مطعم البغل فول وطعمية رفع عليه قضية، قال البغل ده أنا عندي خبرة معينة في أداء الفول والطعمية، فالناس يأتون خصيصا يأخذون مني، فأنت لما تكتب البغل هيجي يأخذوا منك، اكتب أي اسم تاني. ده اسمها مسائل نازلة، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة نازلة. مسألة زرع الكلى مسألة نازلة، نقل الأعضاء مسألة نازلة، تلقيح الصناعة المسمى بالحقن المجهري أو طفل الأنابيب مسألة نازلة، الأسهم والسندات في البورصة مسألة نازلة. المسائل النازلة من يتكلم فيها؟ إذا قلنا المسائل القديمة لا يتكلم فيها إلا من أحاط بكلام العلماء فيها. طيب المسائل النازلة من يتكلم فيها؟ لا يتكلم فيها حتى ولو أحاط بكلام العلماء إلا إذا بلغ مرتبة أعلى من هذه، وهي تخريج الفروع على الأصول. يعني شوف اشترط أن هو يكون درس المسائل دي، يعني المسألة دي مثلا بيع الاسم التجاري، يبقى يلزمه أن يكون قد درس كتاب البيوع كاملا، الشركات والكفالة والحوالة والكتاب البيوع كاملا وأقوال العلماء فيه، وصار ذا ملكة في هذا الباب، يستطيع أن يخرج الفروع على الأصول، إنها يدخل في باب الاجتهاد. فمسائل النوازل لا ينبغي لمثلي ولا لمن كان في مرتبة من العلم كطلبة علم أن نتكلم فيها، لأن لم نصل إلى هذه المرتبة، إنما نعطي القوس لباريها. هتلاقي في مصر ما سيتكلم 5-16 مثلا، 20 من العلماء، 50 مثلا، والباقي إحنا نسكت. نسكت ليه؟ لأن لسنا أهلا لذلك. يعني لو عندنا مثلا طلبة في كلية الطب، الطلبة دول خلصوا كلية الطب، وفي مسألة من المسائل المرض من الأمراض أو ميكروب أو بتاع أي حاجة في الطب، وبدأ العلماء الكبار اللي هم أساتذة في الجامعة، دكاترة كبار عملوا بحوث وخد الدكتوراه وخد الأستاذية وبيدرس الأشياء دي وفهمها كويس جدا، في الحالة دي من اللي يجتهد في المسائل دي طبية؟ المتخصص فيها، إنما الطالب لسه في أولى طب ولا تانية طب ولا تالتة طب، ليس من حقه أن يتكلم، ولو تكلم لا يسمع له أصلا. أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن أنا أرى الآن اختلاط الأمور، طالب ممكن يبدأ لسه لم يختم القرآن الكريم كامل، ولم يتم حفظ 1000 حديث مثلا، 1000 حديث، 1000 حديث الإمام أحمد قالوا له من يفتي إذا حفظ 1000؟ قالوا لا، 2000؟ لا، 3؟ لا، 5؟ 5000؟ قال أرجو، يعني ممكن دلس هم شوية كلام حفظ سمعهم من الأشرطة، قرروا 200-300 كتاب من الكتب الدينية الموجودة خلاص، وبعدين يبدأ يتكلم. طب هتتكلم في المسائل القديمة؟ هات كلام العلماء واختار، يمكن تكون بلغت. لا، يتكلم في المسائل النازلة. ألا خطير جدا أنا وأنت نتكلم في المسائل النازلة، ده أمر صعب يا ابني، زي مسألة الدستور دلوقتي، دي مسألة نازلة، مسألة من المسائل النازلة لا يتكلم فيه عادي، كأنه جمع الأقوال القديمة والحديثة وتعلم تخريج الفروع على الأصول وبدأ يتكلم. الله، وانت كده هتعرض نفسك لخطأ. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني أنت أهل لأن تجتهد في المسائل القديمة فضلا عن تجتهد في المسائل الحديث. أدي طالب أنا أعرفه جيدا بتكلم في الديمقراطية، الديمقراطية والدستور، وجايب مادة الدستور وبتكلم إن ده كفر وشرك وإلى آخر، ده طالب أنا أعرفه جيدا، طالب كويس وأعرفه متعبد وكذا، لكن من وجهة نظري لم يصل إلى مرتبة أن يجتهد في الأمور القديمة فضلا عن أن يجتهد في النوازل. النوازل دي عمر بن الخطاب لما كانت تنزل نازلة كان بيعمل إيه جماعة؟ يجمع لها أهل بدر ويجلس، ما رأيكم وما رأيكم وما رأيكم وما رأيكم. إنما طالب حط الكمبيوتر بين يديه ويبدأ يجيب على الكمبيوتر. الكمبيوتر سهل المسائل، يجيب الحديث والبتاع والفقه والكلام ده وفك المسألة خلاص سهل. لا مش سهل، مش سهل أبدا. المسألة مش كده يا جماعة، مش إنك سمعت من واحد كلمتين تنقلهم، خليه ده أهل الاجتهاد خلاص. أهل الاجتهاد تكلم في هذه المسألة ماشي، أنا وإنت إما تقلده أو لا تقلده، لكن لا تفتي المقلد، لا يفتي المقلد، لا يفتي. يعني مش معنى أن أنت مشيت مع دكتور 3-4 سنين شفته بيعمل كذا وكذا وكذا، قلت خلاص ايه الطب ده، بدل ما يروح وياخد كليه الطب ومش عارف ماجستير وبتاع، يا عم ده هو بلط ابيض وسماعه وتشتغل. كانوا بيحكوا لنا زمان حكايه لا ادري هل هي صدق ام كذب، ان واحد ماشى مع دكتور، فالدكتور يقول له ياخذوه يكشف عليه في البيت. ايام زمان يعني كانوا بيسموا الدكتور الحكيم، مش لازم يكون معاه طب ولا غيره، بس يبقى عارف الاعشاب وعارف طبائع الناس والسخونيه لها مش عارف ايه وصفات بلديه وكلام من ده. المهم فمشى معاه شويه فقال له ايه، انا ايه رايك انا عاوز اشتغل؟ قال له المساله بسيطه خالص. قال له ايه؟ قال له انت بتروح قدام البيت تشوف رامين مثلا قشر تفاح، رامين بتاع قشر برتقال، فانت بتقول له سخن وتعبان، تقول له على فكره انت باين عليك واكل برتقال، يقول لك اه، اي حاجه هتقولها بعد كده هيصدقوك. رامين قشر بطيخ قدام الباب يبقى انت واكل ايه؟ بطيخ. اي حاجه هتقولها بعد كده هيصدقوك خلاص. فالراجل اشتغل وانت واكل بطيخ، ده عارف ان انا واكل بطيخ، ده عارف ان انا واكل مش عارف ايه. فالمهم واحد تعبان راح قاعد يبص حوالي البيت ما لقاش حاجه، لقى البرد ضعف ده. قال له تبان عليك واكل حمار. المساله مش كده يا اخوان، المساله تحتاج الى تاني وتريث. ليه دلوقتي طالب العلم الشرعي بيتكلم في النوازل، والعلماني بيتكلم في النوازل، والفنان بيتكلم في النوازل، واللاعب بيتكلم في النوازل، وانا سمعت البرادع البارح النهارده بيتكلم عن الشريعه الاسلاميه، بقول لا الشريعه الاسلاميه ليس كما يتصورون. الشريعه الاسلاميه هي العدل والمساواه واعطاء الفقراء حقوقهم. طب انت يا برادع ايه دخلك في القصص دي؟ ايه دخلك في مش ده مش تخصصك. فأنا أقول إذا بدأ طلبة العلم اللي هم لسه لم يستوسوا قوم فلم يتكلموا في النوازل سيكسر الخلاف مما لا شك فيه، سيكسر الخلاف. هذه مسألة مهمة، وإذا ضبطناها أنا وإنت واللي زينا ما نتكلمش في النوازل، ستنحصر النوازل في الناس الكبار، هيئة كبار العلماء، العلماء اللي هم ربنا فتح عليهم في هذا الباب، خلاص ناخذ منهم، هيبقى الخلاف بينهم ضيق. يعني مجلس شورى العلماء لما تكلم في مسألة الدستور نعم ولا لا لم يجمع بالأغلبية، نزل قرار بالأغلبية، 8 من مجلس شورى العلماء قالوا نعم، و2 قالوا لا، احنا نقول لا يعني لا. طيب ايه رأيكم؟ قالوا خلاص يبقى المسألة بالأغلبية. رأى البعض عدم القول بنعم حتى يعدل الدستور تماما ولا تكون في أي شبهة مخالفة للشرع، والآخرون قالوا لا، لأن المسألة الآن لسنا في زمن التمكين حتى نقول الشريعة 100%، وإلا ليس في حل وسط. وعلى فكرة لما تقعد مع العلماء الكبار تفهم، وتتعلم الخبرة. تقعد بس ساكت كده وشوف مين بتناقش، الحب والود والألفة. من مناقشاتهم الجميلة في الحوار اللي كان للتو البارح قبل إصدار البيان، يقول بعضهم: نحن لسنا مجبورون أن نقول للدستور نعم، وهذه أمانة نقول للناس لا، في أشياء مخالفة للشرع، ألستم توافقوننا في أشياء مخالفة للشرع؟ قالوا نعم، في أشياء مخالفة للشرع. قالوا خلاص هنقول للناس قولوا نعم ليه. الدستور مجردا أولون من الخارج، واحد يدعي أنه ناصري جاي له 10 مليون من بر، من طهران، من طهران، تمام. ولذلك هو حتى الآن ضد الثورة السورية، وعمال بيتكلم باسم الشعب المصري. واحد تاني جاي له من دبي كم مليار، مش مليون، لإشاعة الفوضى في البلاد. واحد تاني جاي من دول أخرى أوروبية، أمريكا وغيرها، كل شوية نطت أمريكا وجاي، ولما يقوم يقول كلمة بياخد عليها مبلغ. وناس معاهم أموال داخل السجون وخارج السجون، السجون اللي احنا بنسميها الفساد المالي، عملوا قنوات وبيمولوها لإشاعة الفوضى والقلاقل. بيعطي للمذيع 12 مليون في السنة، يعني في الشهر 1,000,000 جنيه، والمذيع بيطلع 3 مرات بس في الأسبوع، بس عشان يشتم في محمد مرسي ويشتم في الإسلاميين ويقول الشريعة دي تزمت، أو يجيب أي لقطة ويعلق عليها يستحل المليون بتاعه. ولذلك أنا قلت لهم، أنا قلت لهم: يا جماعة ما تتعبوش نفسكم مع القنوات دي، هتخاطب فلان اللي على قناة النهار، أو فلان اللي على قناة دريم، أو الأنتي في وان وتو بتوع السويرس، هتخاطبه ليه؟ هتقول له كن صادقا ولا تقلب الحقائق ولا تفعل ولا تفعل. لا يستطيع أن يفعل هذا، لأنه لو فعل ما تقوله أنت له ومشى مع ضميره هيعمل في إيه؟ مع السلامة وجيب غيره. لكن أنت تنادي وتقول لا تبع ضميرك بالمال، فإن المال زائل، فيه مؤامرة لإسقاط الشريعة والحكم بالشريعة، إسقاطها تماما، بغض النظر عن الدكتور محمد مرسي أو الإخوان أو السلفين، لا، لأن العدل إذا ظهر بان عوار الباطل. فلقيت بعض المشايخ بيرد عليه ويقول له، هم داخل مجلس الشورى العلماء، يقول له: كلام حضرتك كلام جميل، ونحن نعرف أن في مخالفات شرعية، لكن أنت تعرف قول ابن تيمية رحمه الله الذي يقول: ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، إنما العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هو ده العالم. الزنا حرام، ما كل واحد عارف، والخمر حرام، كل واحد عارف، الصلاة واجبة، كله عارف، لكن واحد يزني ولا ينكح يده، هنا بقى الايه؟ تحرير محل النزاع. هل فعلا وصل الى درجه الضروره او الحاجه او المصلحه او او, أو الى اخره، يباح له او لا يباح؟ خير الخيرين وشر الشرين. ولذلك هنا استدل الشيخ بدليل عجيب جدا. ماذا قال؟ قال له لما قال له: لا يجوز لنا ان نقر باطلا، والدستور فيه باطل. أنا عارف أن الدستور فيه باطل، إحنا أصلا جمعين 10 مواد فيها مخالفات شرعية لتقديمها للسيد الرئيس. العلمانيون جمعين 15 مادة، حقوق المرأة وحقوق البتاع والكلام ده كله، إحنا جمعين 10 مواد، وربنا كرمنا بأن العلمانيين رفضوا، فتحت لنا بابا كبير لإعلان الدستور الأخير أن المواد اللي مختلف فيها كل القوى السياسية تقدم، مجلس الشورى العلماء هيقدم برضه، قدم الأشياء المخالفة للشريعة، وضع مواد كده، وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. 2، كل قانون يخالف الشريعة فهو باطل. 3، مادة الرئيس أن يكون من أبوين مصريين فقط، ما فيش لا الذكورة ولا الإسلام، اشتراط الذكورة والإسلام. باب الحريات فيما لا يخالف شرع الله، المساواة بين المرأة والرجل فيما لا يخالف شرع الله، أشياء زي كده. فبيقول له إيه؟ والله يا إخواني لما تقعد مع العلماء وبتناقشوا فعلا تاخد خبرة، زي الميكانيكي كده ما يقعد مع ميكانيكا أكبر منه ويجي رايح الميكانيكا يقول له السيارة بتعمل ايه, يقول له أصلها بتنفخ مش عارف ايه, يجري على حتة معينة مصلحها تمشي العربية. خبر. فالعالم بيقول له ايه, بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في صلح الحديبية وقال اكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى سهيل ابن عمرو وقريش ومن وراءه من قريش, فقال سهيل ابن عمرو لا والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك, امحوها واكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. خلي بالك احنا هنا خلينا احنا في المنطقة دي ما عرفناش ايه اللي حصل. لا ده رسول الله رقاب ينادونها. ليه يا عم؟ رسول الله مش محمد رسول الله ولا لا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له طبعا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان قال له لا هو رسول الله انا رسول الله ووراءه جيش يقاتل, مش مستضعفين زينا, لا وراءه جيش يقاتل, امحوها يا علي. قال لا والله ما امحوها يا رسول الله ابدا, والله انك لرسول الله وان رغمت انوف. يجي النبي عليه الصلاه والسلام اين هي, لانه كان اميا عليه الصلاه والسلام, هذه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه, اكتب محمد بن عبد الله. ما هو ممكن يجيك واحد يقول لك اللي هو شاكك في نفسه ولا ايه؟ الله ايه ده, هو تنازل كده؟ ده الرساله دي من صميم العقيده يا جماعه, مش مساله حلال وحرام ولا مساله فقهيه, ده من العقيده. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقف كده ويقول له امحوها؟ ممكن بقى لو العلمانيين موجود يقول لك لو متاكد ان رسول الله ما محاها ابدا وعلم الله ان الله ناصره وشويه يدعي ان الله ناصره خلاص بيمحوها ليه؟ ده كده هيشكك الناس فيه, ده كده الناس هترجع. لا, ولذلك انغاص عمر رضي الله عنه اخذته الغيره وذهب. يا ابا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. فلما نرضى الدنيه في ديننا؟ ليه يا عمر؟ إلزم غرزه فإنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو جه طالب من الطلاب اليومين دول الذي عمل نفسه شيخ كبير خلاص أنهى المسائل القديمة وانتهى من الاطلاع على الفقه المقارن فيها, وجي بقى المسائل الحديثة بدأ يجتهد فيها ويطلع اجتهاده للناس ويلزم الناس باجتهاده, ومن يخالف اجتهاده يبقى وقع في الشرك أو الكفر أو البدع. لو أعطنا المسألة دي يجتهد فيها والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش فيها حاجة, كان قال لك لا لا تنازل أبدا. تعال شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه, امحوه ومرره. ده اسمه إيه؟ مش اسمه إقرار, اسمه إمرار. فرق بين الإقرار والإمرار, وهذه المسألة التي يخطئ فيها من يدعي الاجتهاد في المسائل العصرية يقول لك كيف تقر الباطل؟ هو المشايخ اللي في اللجنة التأسيسية أقروا الباطل؟ قالوا أيوة صح الديمقراطية حلال, قالوا هذا. أنت سمعت حد منهم قال الديمقراطية حلال؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا لست رسول الله؟ لا, قالوا محمد بن عبد الله. فهناك فرق بين الإمرار والإقرار. طب أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ اسمع بقى إلى الفقه العالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كثير من القبائل تريد أن تدخل في الإسلام لكنها تخاف بطش قريش, فهذه المعاهدة سيكون بمقتضاها من أراد أن يدخل في حلف محمد عليه الصلاة والسلام يعني في الإسلام فليدخل ولا تتعرض له قريش, ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل ولا يتعرض له محمد. لا تمام, النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بيتعرض لهش تلقائيا. انظر الفقه العالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة والمفسدة, قال لك المفسدة دي إيه؟ خلاص هنقول محمد بن عبد الله وكلنا عارفين إنه رسول الله, لكن في مقابلها نأخذ مكاسب كبير. تعال: ومن جاء من قريش إلى محمد مسلما يلزم بإرجاعه إليه. الله يرتد، إذا كان هم بيقاتلوا بيحبسوا يعذبونه من أجل أن يرتد عن الدين، ترجحوا لهم إزاي؟ ومن جاء من محمد إليهم مرتدا فلا يرضوا. ده المرتد عندنا لازم نقتله. هو ده فقه خير الخيرين وشر الشرين، مش الفقه ان انا اقرا لي ايتين وحديثين وده حلال وده حرام. لا يا جماعه، هو ده الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على كل هذا. تتصور ان صلح الحديبيه ده كان سببا في دخول كثير من القبائل في الإسلام. أول ما عمل الحلف دخل الناس في الإسلام. وقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. المقصود بالفتح إيه؟ ها؟ صلح الحديبية، مش فتح مكة. لو أتفكروا فتح مكة، صلح الحديبية سماه الله فتحا. صلح الحديبية سماه الله إيه؟ فتحا. هو ده الفتح. إذن لما يجي واحد يقول لك إيه والدستور وفيه وفيه وفيه، ما كل المشايخ عارف الكلام. ما يا حبيبي، ده المشايخ اللي علموك وانت كنت لسه صغير ما تعرفش حاجة، كنت حافظ جزء عام ومش عارف لا الوضوء ولا الصلاة، ما عارفين الكلام ده، وقالوه كتبوه في كتب في الديمقراطية قبل انت ما تسمع عن الديمقراطية وعارفين دي. لكن في مصالح ومفاسد في قدامهم تمرير أمور، وهم يعتقدون جيدا أن فيها مخالفات شرعية لكن المصلحة من وراء أكبر، وهم لا يقرون باطلا. معلش، ما تحاولش تعتبر نفسك أنت أغير على الإسلام منهم من المشايخ والعلماء، ولا تعتبر نفسك أفهم للآيات والحديث منهم. معلش، هم يصيبون ويخطون، لا يصيب المعصومين، بس لو عالم أو اثنين أو ثلاثة ماشي. لكن كل المشايخ والعلماء اللي على الساحة أو غالبهم كلهم يروا هذا الرأي، وأنا وإنت كطلبة صغار نطلع نناطح فيهم نقول لا، كل اللي بقول ده غلط، إحنا الصح. يبقى إحنا مش عارفين قيمة نفسنا. فأنا أقول لإخواني: يا جماعة، الدستور فيه مواد مخالفة، لكن المشايخ الذين قالوا قولوا للدستور نعم لا يعتقدون أن هذا الدستور هو دستور الإسلام الكامل. لا، في حاجة اسمها التمكين الكامل والتمكين الجزئي. احنا بنقول الحمد لله إن بقالنا رئيس بيصلي الفجر ولو رغبة أكيدة في تطبيق الشريعة، لكن الرئيس نفسه لا يملك تطبيق الشريعة نفسه. فعملوا له نص يحتمل ويحتمل، وقالوا نركز في مجلس الشعب القادم، لأن مجلس الشعب القادم هو اللي هيعدل القوانين المخالفة للدستور، يعني المخالفة للشريعة. إذن هذه مسائل مهمة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، خلي بالك كمان بعد فتح مكة، بعد فتح مكة انتشر الإسلام، يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففتحت مكة والطائف والبلاد اللي حوله والمدينة وكل القبائل دي بقت على الإسلام، قال لك ما هو في مفسدة أصلاً. لما يجي النبي ده عليه الصلاة والسلام يهد الكعبة وابنها هو, يبدأ بعض الناس يقول لك شوف من المنافق, شوف بدأ يبن الكعبة على مزاجه, والكعبة دي كانت تعظمها العرب تعظيما عجيبا. قال لا سيبها على ما هي عليه, طب ليست على قواعد إبراهيم, وعلى قواعد إبراهيم لازم يدخل حجر الكعبة فيها, حجر الكعبة بر, وباب الكعبة عاملينه عالي, لا قواعد إبراهيم كان باب الكعبة واط, كان باب الكعبة منخفض. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخفضت الباب وجعلت لها بابين يدخل الناس من باب ويخرجون من باب آخر. لقواعد إبراهيم الناس تطوف وتدخل وتطلع, طوف وتدخل وتطلع. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ليه؟ لأن ده ممكن تجيب مفسدة أكبر, فترك هذا الفعل. هو ده الفقه, هذا هو الفهم, مش الحلال والحرام. الحلال والحرام معروف, إن الحلال بين والحرام بين كما في الصحيحين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفها كثير من الناس, هي دي في جزء حلال وجزء حرام, جزء خير وجزء شر, جزء مصلحة وجزء مفسدة. من اللي يقرر؟ العلماء اللي بلغوا الاجتهاد يا جماعة. فلما يجي طالب علم صغير يتكلم في الدستور في النوازل ويريد أن تصدر الأمة كلها عن قوله هو, قال لا سبحان ربي العظيم, ثم يدعي بعد ذلك أن من يخالفه ممكن يكون مخطئ, من يخالفه مبتدع, من يخالفه ضال, وقع في الشرك والكفر. ده واحد كاتب في الكتاب ده بيقول إيه, لو كتب في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع لا يجوز أن نستفتي عليه شرع. ليه يا عم؟ قال لك ويجوز أن نستفتي على الكتاب والسنة, ما ده حاجة معروفة. طب ما لحضرتك عاوز إيه؟ ده انت بتتكلم كأنك عمر بن الخطاب والناس كلها تسمع كلامك يمين يمين شمال شمال, ولا لك أعداء ولا علمانيين ولا أي حاجة, انت في كوكب تاني خالص. طب ما تخليك في العبادة بتاعتك والدعوة وتعلم الناس الوضوء والصلاة والحدي جزاك الله خيرا ولك الأجر والثواب, لكن لا تتدخل فيما لا يعنيك, اترك هذا لأهلك. فأنا أقول يا إخواني هذه المسائل مسائل مهمة. الديمقراطية كفر وشرك؟ آه كفر وشرك, لكن هل مفهوم الديمقراطية الموجودة هنا كفر؟ لو الديمقراطية التي يعنى بها الديمقراطية لم يكونوا يقيدوا الديمقراطية بالإسلام, كانت المادة الثانية دي مش موجود. وأنا قلت لكم قبل ذلك وأكررها, كان المقترح أن يكون ومصر نظامها إسلامي بدل ديمقراطي, فلما رفضوا وضعوا في المادة السادسة ويقوم على النظام الديمقراطي والشورى. المشايخ كتبوا كلمة الشورى, قام عمرو موسى والعلماني الشورى إيه, هي الشورى شوربة مش عارف إيه إلى آخره. المهم فقالوا للعلمانيين الديمقراطية هي حكم الأغلبية, فلو استفتي الناس على الخمر فالأغلبية قالت حلال يبقى حلال, وهذا أمر حرام, لا يجوز الاستفتاء على الحلال والحرام. الاستفتاء دي على الأمور الدنيوية أو الأمور المصالح. فقالوا لا نحن مسلمين أفضل منكم وأحسن منكم, بنحب الشرع أكتر منكم. ده اللي دار داخل التأسيسية عند المادة السادسة. قالوا يعني إيه؟ قالوا نحن لا نريد أن نحل حراما ولا نحرم حلالا. ده اللي قال كده مين؟ العلمانيون. مسكها الإسلاميون, قالوا خلاص يعني أنتم تقرون معنا أن الديمقراطية لا تحل حرام. قالوا خلاص اكتب ويعنى في مضابط اللجنة التأسيسية ويعنى بالديمقراطية هنا التي لا تحل حرام ولا تحرم حلال. وقع عمرو موسى, وقع العلمانيين, وقع الكنيسة, وقعت الكل, وقع الحرج يقول عاوزين نحرم أو نحل, وقع. اسمها المذكرة التفسيرية لكلمة الديمقراطية. ما جيش أنا برا لا أعرف لا تفسيرية ولا أعرف إيه اللي حصل ولا اللي دار, ودي مسألة ديمقراطية ودي بتعرفها من أي واحد غربي معناها كذا كذا, حكم الأغلبية وحكم الأغلبية كفر, ودي مطلع حكم وكفر الناس لا يا شيخ مش كده. والله لو جلست في بيتك ولم تتكلم أسلم لدينك. إما أن تطلع على الواقع وتقف عند حدودك لا تتعداها. انت طالب علم تبقى طالب علم, انت شيخ كبير مجتهد خلاص انت شيخ كبير مجتهد ماشي, ادعي لنا انك شيخ كبير مجتهد واحنا ناخد بكلامك ونقلدك, نحن نقول بأننا طلبة علم زلنا صغارا لا نجتهد في مثل هذه المسائل، نتركها لأهله. والله أهلها دول بفضل الله تبارك وتعالى المشايخ والعلماء، لا واحد اتعين وزير ولا محافظا ولا شيء، ولا يريدون مناصب ولا خدم الليمة، ناس زي ما انت بتحب الدين هم بيحبوا الدين، انت بتدي محاضرات هم بيدوا محاضرات، انت عندك غير هم عندك غير، انت يمكن بتقيم ولا بتقيمش هم عمال بيقيموا الليل ويبكوا طول النهار طول الليل، ولو ظن احد منهم ان هذا الشيء سيقربه من النار لاعتزله خلاص. اذن انا اقول لاخواني مساله عامه، المسائل الحديثه النوازل لو سمعت أو رأيت طالبا من طلبة لم يتكلم فيها قل له يا أخي الكريم لا أناقشك في المسألة، لكن أقول لك هل أنت بلغت حد الاجتهاد؟ يقول لك لا، قل له خلاص لا تتكلم فيها خلاص. وانت لو لم تبلغ حد الاجتهاد خبط، ستجتهد بغير آلات، فلا بد أن تكون مخطئا. وتدخل في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب. يعني معلش أنا اللي كتب الكتاب ده أو غيره وقريت كتابين وثلاثة وأربعة في القصص دي، الأخ دلوقتي بيقول لي عاوزين نوزعه على الناس والإسلام والديمقراطية والنفق المظلم ونوزعه على الإخوة ونعمل ونخلي ونسوي. طيب يا أخي انتظر أما نشوف، قرأت الكتاب كلام كتب جدا. يعني الأخ الآن ده اللي كتب ده هل تتوقع، أنا أعرفه جيدا، أخ طيب وممتاز ومتعبد وزاهد وما شاء الله تبارك الله، لكن في مسائل العلم لا، ده لو جه يتكلم معلش يعني لو جه يتكلم في الهندسة بيبنوا بيت فواحد بيقول الزاوية تبقى كذا، المهندس قال له لا لا ده الزاوية تبقى، يقول له اسكت انت ايه عرفك بالزوايا والكلام ده، دي دراستنا احنا. انا بقول لي 10 سنوات بدرس في الهندسة، يجي ساكت على طول اللي بيسلم ده. حتى الحلاقين لما تروح الحلاق يقول لك راسك لورا تعال يمين تعال شمال، ما بتقولوش ليه بتروح معاه يمين وشمال، دي خبرته، هي دي خبرته. فلا ينبغي أن يكون الدين يتكلم في كل إنسان. يعني لما يطلع واحد فنان كانوا جايبينه ويقول لك اللواط أكرمكم الله غير محرم في القرآن، اللي احنا نعرفه الزنا وقطع اليد للسارق والكلام، انما الوضع وقال لوط ده كلام لوط، يقول لك مش كلام ربنا ده كلام لوط. ايه يا ابني اسكت انت بتعمل تخبط في ايه اللي انت بتعكه ده، وقال لوط ده كلام لوط اهو ده واحد فنان. ولما بحثنا في كلمه فنان في اللغه العربيه وجدناها الحمار الايه الحمار المخطط. فمثل هذه الأمور يا إخواني لا ينبغي لا للواحد غير متخصص أن يتكلم فيها، حتى لا تهذب البلاء بين الناس. وبعدين أنت تعمل إيه بقى، تقول تناقش ده وتناقش ده وتناقش ده وتناقش ده. لكن لو انحصر الخلاف بين العلماء الكبار هيبقى خلاف موزون مبني على أسس علمية قواعد أصولية أدلة فقهية. الأذان تفضلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الشاهد أن ابن المنذر لم يرجح في المسألة، ابن المنذر لم يرجح في المسألة. ابن المنذر الإمام العلم الذي جلس ابن قدامة حينما كان يكتب كتاب المغني ووضع الأوسط بين يديه وأخذ ينقل من كلام ابن المنذر، هذا الإمام الذي شهدت له الأمة بأنه إمام في الاجتهاد، إمام مجتهد كبير جدا، توقف عن هذه المسألة ولم يرجح، سكت. فلو تعلمنا من أدب السلف الصالح لقل الخلاف. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. نأخذ بقية الأسئلة فقط. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما المقصود بساعة الصفر التي ذكرتها فضيلتكم في وسائل الإعلام؟ صفر واحد اثنين ثلاثة وانت ماشي، أو العد التنازلي صفر ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة. حقيقة يا إخواني القنوات العلمانية عجيبة جدا. الشباب بدأوا يتصلوا بي يمين وشمال، إيه ساعة الصفر وإيه ساعة إيه يا جماعة؟ قالوا بيقول إن أنت بتقول ساعة الصفر. المؤامرة المحيطة بالبلد خطيرة، خطيرة جدا. وجمع 30,000 بلطجي واخذين مرتبات، بعضهم 500 جنيه في اليوم وبعضهم 1,000 جنيه، ملايين يا جماعة، ومليارات أيضا، مش ملايين بس، ونويين يدخلوا قصر الرئاسة حتى لو الرئيس مرسي مش هناك بالعافية، ومجرد ما ينطوا فيه كانوا متفقين بأن جبهة القاضي الوطني اللي هي الإغراق الوطني دي يجوا الثلاثة، والقنوات دريم والنهار والقنوات العلمانية يعني، وأنتوا في تعسويرس والجماعة دي يعلنوا أن الآن في مجلس رئاسي جديد وهذا اختيار الشعب، وعلى طول تجي أمريكا معترفة، يجب أن نعترف بالواقع وهكذا. فكان لابد من التصدي لهؤلاء. فاحنا في واحنا قدام مدينه انتاج الاعلام، الشباب بيكلموا، قلت لهم يا شباب اطمئنوا اطمئنوا، لو جاء هؤلاء الى قصر الرئاسه واقتحموه ستكون ساعه الصفر للشعب المصري كله، ولا يمكن ان يتركوها. هم متصورين انهم اذا دخلوا وصوروا نفسهم داخل قصر الرئاسة خلاص سيستسلم الشعب، سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجهم منها أذلة صاغرين. حقيقة أنت ترضى كده؟ أنت ترضى ياخدك يحكمك رجل علماني يريد أن يطفئ نور الشريعة تماما، أو واحد ناصري أو واحد اشتراكي أو واحد لا يمكن، لا أنت ولا غيرك، كل الشعب لا يرضى بهذا. فقلت لهم لو اقتحمت الاتحادية اللي هو قصر الرئاسة يعني ستكون ساعة الصفر، فهناك مئات الألوف، أنا قلت مئات الألوف إنهم هم ملايين، الشعب المصري ملايين، لا يقرون باطلا، مئات الألوف مستعدين أن يدافعوا عن الشرعية ويدافعوا عن الرئيس محمد مرسي حفظه الله. فهم جابوا كلمة إيه؟ ساعة الصفر. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول إذا كان الدستور لا يستطيع فهمه البسطاء مثلنا غير متخصصين في القانون، فهل تصح فيه نية التقليد أي اجتهاد العلماء؟ طبعا إذا كنت أنا لا أستطيع أن أقرأ الدستور وأفهمه، أنظر إلى إنسان أثق فيه في دينه وفي خلقه وأنه ليست له مصلحة، رجل صادق إمام مسجد، رجل طيب، أقول إيه رأيك؟ أقول نعم ولا لا؟ يقول له قل لا، أقول لا، نعم نعم خلاص. فأجتهد في اختيار الثقة الذي أقلده في هذا وأخذ بل، زي ما أنا بسأل العالم بقول إن أنا قلت لزوجتي أنت طالق، تقع طلق ولا لا تقع؟ وأقلده في هذا. نعم. سائل يقول كثير من الناس يقول نحن نريد أن تقول نعم من أجل استقرار البلد، وهناك كثير من البلاد ليس لها دستور وهي مستقرة، فما علاقة الدستور بالاستقرار خاصة إذا كان الدستور غير إسلامي؟ أما قولهم غير إسلامي، يعني مثلا المادة 219 لما أراد العلمانيون أن يرفعوها كل المشايخ الموجودين في التأسيسية قالوا سننسحب، هي دي المكسب اللي كان موجود، المكسب اللي جي جديد، الماء 219 الضابط في مادة 6 الضابط في مادة 18 لغير ذلك من هذه الضابط المكاسب الجديدة. يعني كلمة الاستقرار معناها إيه؟ الإمام النووي رحمه الله كان إذا نزل بلدا لا يفتي حتى ينظر حتى يعلم الظروف المحيطة. ما انت ممكن تفتي فتوى تجيب لك مصيبة، يعني مثلا لو نزلت انت في وسط جماعة صوفية يطوفون بالقبور ويقبلون الأعتاب ويعملوا كذا، ومدد يا بدأ وبتاع. فأنت واحد بيسألك يقول لك المدد، لو قلت المدد شرك هيمسكوك مش هتطلع إلا على النجالي خلاص. فأنت تعمل اللي عاوز، تترفق بهؤلاء القوم، بتبدأ تكلمهم الأسبوع الأول عن الجنة والنار، وترجي الحديث عن المدد الجنة والنار والبتاع وعذاب القبر، ناس تحبك تحبك وتثق فيك شهرين ثلاثة أربعة، وتبدأ بقى تدخل في التوحيد خطوة خطوة خطوة خطوة، تاخذهم حتى يصيروا على التوحيد بالراحة. فالظروف المحيطة الآن، الأخ اللي بيقول لك في بلاد مستقرة وبلاد مش مستقرة، بلاد ايه اللي مستقر؟ هات لي كده بلد مستقرة تحكم بشرع الله. يعني هذا يدل أنه لا علم له بالواقع ولا يعرف ما يحاك. انت عارف ايه اللي كان يحصل؟ هم زعلانين من الدستور ليه؟ هو دلوقتي معروف ان اللي هيقول لا الكنيسة والعلمانيون هيقولوا لا، والاسلاميين هيقولوا نعم. ليه؟ طب هم زعلوا ليه من الدستور؟ ما هي دي اسئلة لازم تجاوب عليها اذا كنت انت هتفتي في المسائل. لان هم كانوا ساكتين اصلا، لان البتاع دي المحكمة الدستورية كانت بتحيك فك الدستوري، حل اللجنة التأسيسية، حتنحل اللجنة التأسيسية، وبعدها بأسبوعين هيحل مجلس الشعب، وبعدها كان محامي شفيق مع النائب العام باتفق أنه يقدم له طعن في الانتخابات، والنائب العام فعلا أرسل تحفظا على الصناديق الانتخاب، ويبدأ يقول لا. إذن يصدر النائب العام بإعادة فرز الأصوات، وتم اتفاق مع بعض أفراد الشرطة من الضباط وغيرهم بشراء ضمائرهم. يعني المسألة فيها مثلا إيه؟ لما يديله يقول له إيه، خد مثلا 5 مليون وحط لي 5 صناديق ولا بتاع، ما هو الفرق بسيط، ويحطوهم ويدخلوه ويبدأ الفرز، وتفاجأ بأن الفائز هو أحمد شفيق، وأن المسألة كانت زورت لمرسي، ويبدأ النائب العام يطلب أحمد شفيق تاني، يبدأ مرسي يعمل طعن، ياخذ النائب العام الطعن يحطه قدامه، ويجي المجلس العسكري يسلم احمد شفيق الحكم، واحمد شفيق طبعا هيدا هيحط لك دستور اسلامي 100% 100%. خدت بالك؟ هل تتوقع ان واحد يفتي بدون ما يعرف الواقع ده؟ طب ما انت مش عارف الواقع ده تفتي ليه؟ قول ما اعرفش، ما تحيرش الناس، قول لا ادري. يعني واحد الله المستعان، الخيام اللي وجدوا أمام الاتحادية بعد ما طردوهم، وجدوا في الخيام خمرة. يعني الدكتور محمود شعبان بيقول كنت هناك وكتبت أسماء الخمرة من اللي كانوا بيشربوها، وأشياء أخرى أستحي من ذكره. ناس مأجورة مأجورة بأموال طائلة، ليه؟ مش عاوزين لا إسلام ولا شبه إسلام ولا نصف إسلام ولا ربع إسلام. ولذلك نقول يا جماعة المسألة محتاجة إلى تأني ودراسة للواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول أنا رسول الله هلم إلى طبول الحرب، هلم إلى الحرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر نظرة أوسع وأشمل. نعم. سائل يقول ما هي الديمقراطية وما حكمها؟ الديمقراطية لها تعريفات شتى، مصطلح عند الأمريكان لها تعريف، عند فرنسا لها تعريف، عند إيطاليا لها تعريف، عند الشيوعيين لها تعريف، كل واحد له تعريف. فالديمقراطية في بعض البلاد الحرية المطلقة وإن أحلت حرما أو حرمت حلالا، عند بعض البلاد يعني تمشي عريان أكرمك الله في الشارع هو حر، المرأة كذلك هي حر، دي الديمقراطية اللي في بعض الدول. في بعض الدول الديمقراطية هي الحرية المطلقة ما لم تخالف قيم المجتمع. يعني يقول لك مثلا في أمريكا وفي في فرنسا وكذا الديمقراطية يعني مثلا ممكن المرأة ما تمشيش عارية، لا تمشي لابسة مثلا أكرمك الله شورت مثلا، لأن عيب عندهم المجتمع تمشي أقل من كده. الرجل يقبل المرأة في الشارع ما فيش مشاكل، بس المهم يكون برضاه ما يكونش غصب عنه. كل ده عندنا في الإسلام حرام. يبقى أدي تعريفين للديمقراطية: واحد الحرية المطلقة، اثنين الحرية المطلقة لها سقف ما لم تخالف قيم المجتمع، عندنا قيدوها قيادة الديمقراطية. يا من تفتي في الديمقراطية، قيادة الديمقراطية في الدستور بما ذكرت لك في المذكرة التفسيرية التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. طب احنا نختلف، سميها بقى ديمقراطية، سماها مهلبية، سماء اي حاجة، مدام لا تحل حراما ولا تحرم حلالا يعني لا يجوز الاستفتاء على الأشياء الحلال على الأشياء المحرمة، والاستفتاء فيما دون ذلك. نخلي مثلا مدة الرئيس 4 سنوات ولا 10 ولا سنة، مجلس الشعب عدد 400 ولا 200، يستفتوا على كده. الأراضي نسلمها للناس إزاي، الأقساط مش عارف إيه، لكن الربا لا نستفتي عليه، الخمر لا نستفتي عليه، الأشياء المحرمة لا نستفتي عليه. هذه تعريف الديمقراطية في الدستور المصري لمن يريد أن يفتي في الدستور. نعم. سائل يقول: الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي وليست الرسمية، مما يعني وجود مصادر أخرى؟ طبعا، وإحنا مجلس الشورى العلماء اقترح أن تكون المادة هكذا: الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. لكن هم بيقولوا المصدر الرئيسي، لو في مصادر أخرى زي العادة والعرف والكلام ده كله وستخالف المصدر الرئيسي، هيقدموا المصدر الايه؟ الرئيسي. أهو مكسب كويس، مش بطال، أحسن ما فيش خالص. لكن نحن مصرون على أن تكون المصدر الوحيد. فإذا قال بنعم، جينا في أول جلسة من بدل الشعب هنقدم للرئيس، بنجهز دلوقتي المواد اللي هنقدمها للسيد الرئيس عشان تكون في أول مجلس، مجلس الشعب يستفتى على، بحيث تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. نعم. سائل يقول: تاجر أدوات منزلية يريد فتوى في صفة البيع، أن يقول للمشتري السلع بكذا والتقسيط لمدة 6 شهور بزيادة نسبة 25% على ثمن السلعة، فهل يجوز ذلك؟ وما هي صفة البيع بالتقسيط الجائزة؟ لا بأس إذا حسبها حسابا دقيقا. يعني إيه؟ يقول له مثلا الثلاجة دي ب1000 جنيه نقدا، يعني كاش نقدا، بالتقسيط بنسبة 25% مثلا، تقسيط على سنة. يقول له يعني إيه؟ يقول له يعني تاخدها على سنة، يبقى هي ب1250 موافق؟ يقول له موافق، يصح. لكن لو قال هاخد التلاجة وروح بيتنا شوف، والله لو معاه فلوس هجيب لك الألف، ليس معي مال أتركها، يبقى بالتقسيط. هنا لا يجوز، لأنهم بيعتين في بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. سائل يقول: ما حكم نتف شعر مقدمة الرأس أو حلقه بالموسى؟ نتف شعر مقدمة الرأس، نتف شعر مقدمة الرأس أو حلقه بالموسى. مقدمة الرأس بس، أنت عندك شعر الرأس تحلقه كله أو تتركه كله؟ لأن هذا قزع، لو حلق بعض الشعر وترك بعضه فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم قطع أصابع زيادة؟ هذه المسألة أرسلنا فتوى لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن يتوفى، لجنة دائمة، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن هناك ضرر، قطع الإصبع الزائد. سائل يقول: كما تعلم أن العلماء اختلفوا في العرش والقلم أيهما خلق أولا، والمعروف أن العرش أولا في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، نريد أن نعرف أيهما خلق قبل، أيهما خلق قبل العرش أو الماء، وما المقصود بالماء في الآية؟ المسائل التي اختلف فيها الصحابة يسوغ فيها الاختلاف، والاختلاف يأتي إذا كان الدليل محتملا. أول ما خلق الله القلم، هذا يدل على أن القلم أول شيء، قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، يدل على أن الماء كان أول شيء. فإذا كان الدليل محتملا خلاص يسوغ لنا ما ساغ للصحابة من الاختلاف. نعم. سائل يقول: توجد قرية تسمى بعزبة عبد النبي وبها مسجد يسمى مسجد عبد النبي، من الأفضل أن نقول عبد النبي أم نقول عبد رب النبي؟ الأفضل أن نقول عبد رب النبي. نعم. سائل يقول: لم ترجح ما هو القول الراجح في مسألة هل يستعيذ الإنسان في كل ركعة أم يستعيذ في الركعة الأولى؟ إذا كان الإمام ابن المنذر لم يرجح يبقى وحيد بقى اللي يرجح. نعم. نرجو من حضراتكم أن توضح لنا مع الأمثلة تصريف الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل الصلاة من الإرادة الكونية أو الشرعية؟ الشرعية. الإرادة الشرعية هي الأوامر الإلهية بالحل والحرم، أمر الله عز وجل بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج، كل هذه اسمها إرادات شرعية، لكن كل ما يقع في كون الله يسمى بإرادة كونية. إنسان سرق، السرقة دي معصية ولا طاعة؟ معصية. طيب هل السرقة دي وقعت في كون الله بإرادته ولا بدون إرادته؟ بإرادته، لكن بالإرادة الإيه؟ الكونية. فيجي واحد يقول لك طيب خلاص ما دام ربنا أراد أن أنا أسرق لماذا يعذبني؟ فاللي يقول كده تقول له يعني ربنا مقدر عليك تسرق؟ قال لك آه، فالمفروض ربنا ما يعذبنيش. تعمل إيه؟ تجمع إيدك كده وتيجي ضربه في وجهه مثلا، حسبك ألم تاني؟ تقول له معلش أصل ربنا كتبها عليك، ربنا مقدرها عليك إن أنا أضربك الضربة دي. قال لا. يقول لك صحيح أنا مؤمن بالقضاء والقدر، ولكنك أنت الذي جمعت يدك باختيارك ومددت يدك باختيارك وضربتني باختيارك، فأنت تستحق العقاب. فقل له وأنت كذلك الذي ذهبت باختيارك وسرقت باختيارك، فأنت تستحق العقاب. نعم. علم الله السابق، علم الله السابق لا يجبر إنسانا على الفعل، وإنما علم الله السابق علم أخفاه عن خلقه. أحسنت بارك الله فيك، أن الله لم يقدر، يعني أخونا الكريم بيضيف إضافة بأن الله لم يقدر عليك هذا الفعل إلا بعلمه السابق أنك ستفعل ذلك بإرادتك. أحسنت بارك الله فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم طهر مصر من المفسدين. اللهم طهر مصر من المفسدين. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لإقامة الشرع. اللهم وفقه لإقامة الشرع وتطبيق العدل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.